أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما كان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا فوجدوا ما عملوا حاضرا فلا يظلم ربك أحدا. صدق الله.